مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ولزلنا نشرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في باب بيان النجاسة وإزالتها، في باب بيان النجاسة وإزالتها. وكنا قد توقفنا عند حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على رحيلته ولعابها يسيل على كتفه. طبعا هذا الحديث يعني كنا يعني شرحناه فيما أذكر، وذكرنا يعني مسائله، ولكن يعني لا بأس يعني أن نعيد يعني ذلك حتى يعني نربط يعني الدروس السابقة بما سيأتي إن شاء الله تعالى. فنعيد يعني شرح هذا الحديث ولو بشيء من الاختصار، ولا شك أن الإعادة يعني ليست إعادة محضة، يعني الإعادة دائما قد تكون يعني تكون فيها يعني فوائد لم تذكر في الدرس الذي سبق هذا. طيب، يقول الحافظ رحمه الله تعالى عن عمرو ابن خارجة رضي الله عنه. طبعا عمرو ابن خارجة صحابي من الأنصار، صحابي من الأنصار، وهذا يعني الصحابي يعني ليس صحابيا مشهورا، ولهذا الذين يعني ترجموا لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لم يذكروا حتى سنة وفاته، لأنهم لم يقفوا عليها، فلا يدرى متى كانت وفاة هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. ثم هذا الصحابي رضي الله عنه روايته للحديث قليلة جدا، بل صرح الحافظ المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال، صرح رحمه الله بأنه لم يروي إلا هذا الحديث فقط، لم يروي إلا هذا الحديث. وفيه أنه يعني قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على رحلته ولعابها يسيل على كتفي، ثم قال: وكان يعني مما قال عليه الصلاة والسلام في خطبته: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل حق حقه فلا وصية لوارث. إذن فهذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي رواه عمرو بن خارجة رضي الله عنه. هذا فيما يتعلق بالصحابي. أما ما يتعلق بالتخريج، هذه الرواية كما قال الحافظ هنا يعني حديث عمرو بن خارجة، يقول الحافظ رحمه الله: أخرجه أحمد يعني في كتابه المسند، والترمذي أي في سننه قال وصححه، أي الترمذي رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سننه صححه، وتصحيحه كان بعبارة ماذا؟ قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: هذا حديث حسن صحيح. وأظن سبق أن تكلمنا عن جمع الترمذي رحمه الله بين هاتين العبارتين، فلا داعي للإعادة. طيب، هذا الحديث في الحقيقة يعني في إسناده راو مضاعف، سواء في سنن الترمذي أو في غيره، فكل من روى هذا الحديث حديث خارجة أو عمر بن خارجة رضي الله عنه رووه من طريق شهر ابن حوشب. كل من روى هذا الحديث عن خارجة أو عن عمر بن خارجة رواه من طريق عمر بن حوشب، وعمر أو شهر نعم من طريق شهر ابن حوشب، وشهر هذا يعني فيه ضعف، ولهذا لما ترجمه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب قال صدوق كثير الإرسال والأوهام. كثير الإرسال أي يروي كثيرا الأحاديث المنقطعة، قال والأوهام أيضا أي أنه يهم كثيرا. إذن فهو يعني راوي يعني فيه ضعف، راوي فيه ضعف، ولكن ضعفه كما ترون ليس ضعفا شديدا، لأنه لم يقل فيه متروك أو كذاب، بل هو صدوق يعني لا يتعمد الكذب، بل هو صدوق، إلا أنه يعني يخطئ كثيرا في الرواية، وبالتالي فحديثه وإن كان ضعيفا إلا أن هذا الضعف قد ينجذر إذا جاء من طرق أخرى، يعني إذا جاء الحديث من طرق أخرى. ولهذا يعني الترمذي رحمه الله تعالى لما حكم على هذا الحديث بالصحة فكأنه نظر إلى يعني طرق هذا الحديث وشواهده، لأن هذا الحديث يعني له شواهد، يعني له شواهد بمعناه، له شواهد بمعناه. ولهذا روى مثلا ابن ماجه وغيره بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يعني ذكر بأنه كان يعني تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ولعابها أيضا يسيل، وكان مما قاله عليه الصلاة والسلام هذه الجملة: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. فشهد أن هذا الحديث وإن كان يعني ضعيف الرواية إلا أن له شواهد، فيتقوى بهذه الشواهد. إذن فلعل الترمذي رحمه الله يعني صححه نظرا لما له من الشواهد، نظرا لما له من الشواهد. وهكذا أيضا يعني فعل يعني الشيخ الألباني رحمه الله، فالشيخ الألباني رحمه الله يعني خرج هذا الحديث في كتابه إرواء الغليل ويعني صححه بمجموع شواهده، صححه أيضا بمجموع شواهده، وبالتالي فنقول في تخريج هذا الحديث هو حديث يعني ثابت وصحيح بما فيه أو بمجموع شواهده. لكن الآن إلى شرح يعني ألفاظ الحديث. يقول عمر بن خارجة رضي الله عنه خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وجاء في بعض الروايات أن ذلك كان في حجة الوداع، أن هذه الخطبة كانت في حجة الوداع، وهذه الخطبة كانت بمنى، كانت بمنى، والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا في حجة الوداع كانت له عدة خطب، كانت له عدة خطب، طبعا من أشهرها يعني خطبة عرفة، يعني خطبة عرفة هي أشهر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولكن كانت له خطب أخرى، منها هذه الخطبة التي خطبها بمنى، منها هذه الخطبة التي خطبها بمنى. إذن فيقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، ومنى طبعا هو المكان المعروف، المكان المعروف وهو مشعر من مشاعر ماذا؟ الحج، هو مشعر من مشاعر الحج، ومنى طبعا مشعر وحرم، منى مشعر وحرم، يعني هو مشعر يعني مكان يعني جعل لعبادة الله تبارك وتعالى فيه، فهو مشعر بهذا الاعتبار، وهو أيضا حرم لأنه داخل في حدود الحرم، هو داخل في حدود الحرم. ولهذا العلماء يعني يقسمون المشاعر يعني هذا التقسيم، فيقولون مثلا مينا مشعر وماذا وحرم، ومزدلفة أيضا مشعر وحرم، وأما عرفة فإنها مشعر ولكنها ليست بماذا عرفة، في حدود الحرم ولا خارج حدود الحرم؟ عرفة خارج حدود الحرم. إذن يقولون عرفة هي مشعر يعني مكان لي جعله الله تعالى للعبادة ولكن ليس بحرم، فيقولون عرفة مشعرا وليس بحرم. وعرنة يعني بطن، بطن عرنة، بطن عرنة وهو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل دخوله عرفة. فهذا البطن طبعا هو ليس بماذا بمشعر، هو ليس بمشعر، ولا أدري الآن هل هو حرم أو لا، يعني لا يحضرني هذا، وأظن أنه ليس يعني من الحرم أيضا، أظنه ليس من الحرم، فهو لا مشعر ولا حرم فيما يحضرني الآن، لأنه لا يشرع فيه الوقوف، لأن الوقوف يكون بعرفة، الوقوف يكون بعرفة. إذن فبطن عرنة يعني ليس بمشعر لأنه لا يوقف فيه، لأن الوقوف يكون بعرفة، ثم هو أيضا في نفس الوقت ليس بحرم لأنه خارج حدود الحرم. وعندنا أيضا وادي ماذا محسر، أين يقع وادي محسر بين مزدلفة ومنى؟ وادي محسر هو وادي بين مزدلفة ومنى، ووادي محسر أيضا يعني ليس بمشعر، يعني لا يشرع للإنسان إذا وصل إلى الوادي مثلا أن يقف بالدعاء ونحو ذلك، إذن هو ليس بمشعر ولكنه ماذا حرم، يعني وادي محسر ليس بمشعر ولكنه حرم، يعني داخل في حدود ماذا الحرم. فالحاصل أن العلماء يعني يقسمون هذا التقسيم، وبالتالي فيعني نخلص من هذا التقسيم أن منى يعني هذا المكان يعد أولا حرم أو يعد حرما لأنه داخل في حدود الحرم، ثم أيضا هو مشعر، هو مشعر أيضا يعني شرعت فيه عدة عبادات من مبيت ورمي ونحو ذلك، إذن فمنى مشعر وحرم. ولكن هذا المكان لماذا سمي منى؟ لماذا سمي بمنى؟ طبعا العلماء يعني لهم عدة توجيهات في ذلك، مما يحضرني الآن أنه سمي بذلك لكثرة ما يمنى فيه من الدماء، لأن هذا المكان كما قلنا يعني هو ماذا حرم، وبالتالي يشرع للحاج أن يذبح فيه ماذا يعني هدية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أين ذبح هديه؟ ذبحه بمنى، ذبحه بمنى، وذبح النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 ناقة، نحر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 ناقة، 63 منها نحرها بيده الشريف، ثم أعطى الباقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكمل نحره. فقال يعني بعض أهل العلم يعني هذا المكان سمي بمنى لكثرة ما يمنى فيه من الدم، من دم الهدي، فلهذا يعني سمي يعني هذا المكان بهذه التسمية. طيب، إذا يقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته، والمقصود بالراحلة هي الناقة التي يعني تركب ترحل، ويعني ليس طبعا يعني كل بعير وكل جمل وكل ناقة يعني تصلح لماذا لأن ترحل، ليس يعني كل بعير يعني يصلح لأن يرحل، لا، هناك فقط يعني البعض منها يصلح لذلك، ويسمى هذا البعض بماذا؟ بالراحلة، لأنه يرحل ويعني يركب. قال وهو بمنا على راحلته، أي على بعيره الذي كان يركبه عليه الصلاة والسلام، يقول عمر ولعابها، يعني لعاب تلك الراحلة. واللعاب طبعا هو البزاق الذي يخرج من الفم، هذا السائل المعروف. يقول ولعابها يسيل على ماذا؟ على كتفي. ولعابها يسيل على كتفي. طبعا الحافظ رحمه الله لماذا ذكر هذا الحديث في هذا الباب، باب بيان النجاسة وإزالتها؟ نعم أحسنت. وإذا كان لعابها ليس بنجس، إذن فلعابها طاهر، إذن فهي أيضا الراحلة طاهرة، هذا هو المقصود. طبعا هو يعني هذا الحديث لماذا ذكره بالضبط؟ لأنه ذكر قبل ذلك حديث ماذا؟ الحديث الذي سبق، ما هو؟ حديث الحمر الأهلية. طبعا حديث الحمر الأهلية سبق أن بينا بأن الحافظ رحمه الله يعني ذكره ليستدل به على ماذا؟ على نجاستها، يعني ذكره ليستدل به على نجاستها. وسبق طبعا أن تحدثنا عن هذه المسألة. فبعد أن ذكر ذلك الحديث أراد يعني الحافظ رحمه الله أن يبين بأن الحيوانات طبعا الحمار لماذا يعني ذهب بعضهم إلى أنه نجس، لأنه نهي عن ماذا؟ عن أكله، وهذا سبق يعني تفصيله. وعندهم أن التحريم يقتضي ماذا؟ التنجيس، وهذه مسألة أظن فصلناها وقلنا بأن ذلك لا يلزم. المهم أن الحافظ رحمه الله لما ذكر يعني ذلك الحديث أراد أن يبين بأن الحيوان الذي يؤكل لحمه، الحيوان الذي يؤكل لحمه كالبعير ونحوه، يعني هذا ليس بنجس بل هو طاهر، بل هو طاهر. فالشاهد أن الحافظ رحمه الله تعالى يعني ذكر يعني هذا الحديث بعد الحديث السابق ليبين بأن الحيوان الذي يؤكل لحمه ولم يحرم أكل لحمه هو طاهر، وبالتالي يعني يكون ريقه طاهرا أيضا إلى غير ذلك. هذا يعني ما يتعلق باختصار يعني شرح ألفاظ الحديث. ثم نأتي بعد ذلك إلى الفوائد والمسائل، قلنا من فوائد هذا الحديث مشروعية ارتفاع الخطيب على مكان عال ليراه ماذا؟ الناس، ليراه الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة يعني كان على راحلته، يعني خطب الناس وهو على راحلته. وفائدة هذا الارتفاع طبعا أن يراه الناس، لأنه لو خطب على الأرض والناس طبعا في حجة الوداع كانوا بالآلاف، وبالتالي فلا يتمكن أكثرهم من رؤيته. إذن فتعمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب على مكان مرتفع حتى يراه الناس. والناس طبعا إذا رأوا الخطيب وهو يتكلم ويخطب ويتحدث يكون يعني ذلك أدعى لسماعهم وفهمهم، وأدعى لكي يتأثروا يعني بتلك الخطبة. ومن فوائد الحديث والمسائل التي تبحث في هذا الحديث طبعا يعني قضية يعني طهارة ماذا؟ الحيوانات التي يؤكل لحمها. فكل الحيوانات التي يؤكل لحمها من إبل وبقر وغنم وأرانب وحمور وحشية وغير ذلك، فجميع هذه الحيوانات طاهرة. إباحة أكلها أعظم دليل على طهارتها، لأن لو كانت نجسة لما جاز أكلها طبعا، لكانت محرمة، لأن النجس لا يجوز تناوله. إذن يعني عدم التحريم يقتضي ماذا؟ الطهارة. عدم التحريم يقتضي ماذا؟ الطهارة. فهذا كما قلت يعني يدل على ماذا؟ على طهارة هذه الحيوانات، وهذا طبعا لا إشكال فيه. ولكن الذي يعني قد يشكل عند يعني العلماء هو بول وروث هذه الحيوانات الطاهرة، هذه الحيوانات التي يؤكل لحمها. نعم هي في حد ذاتها طاهرة، يعني لحمها طاهر وعرقها طاهر وريقها طاهر وهكذا، ولكن فضلتها من بول وروث هل ذلك أيضا طاهر أو لا؟ يعني هذا الذي يعني حصل فيه يعني خلاف بين أهل العلم، هذا الذي حصل فيه خلاف بين أهل العلم. والصحيح في هذه المسألة أن كل حيوان يحل أكل لحمه فبوله أيضا طاهر وروثه طاهر، كل حيوان يؤكل لحمه فيقال بأن بوله طاهر وروثه طاهر أيضا، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. فالآن بول مثلا الغنم وروثه طاهر، وبول البقر وروثه طاهر، وبول الأرض مثلا وروثه طاهر، وبول الحمار الوحشي وروثه طاهر، وهكذا. فكل حيوان مأكول اللحم ففضلته هذه طاهرة أيضا، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل على هذه المسألة طبعا أدلة كثيرة، أدلة كثيرة، منها ما جاء في قصة العرانيين، ما جاء في قصة العرانيين، وهي قصة يعني معروفة ومشهورة مروية في الصحيحين البخاري ومسلم. وخلاصة هذه القصة أن أناسا يعني جاءوا من مناطق يعني عربية يقال لها عكل وغرينا أيضا، ولهذا يعني تسمى هذه القصة بقصة ماذا؟ العرانيين، لأن بعضهم جاء من عرينا ولهذا يقال لها قصة العرانيين. فجاءوا إلى المدينة وأسلموا، جاءوا إلى المدينة وأسلموا، ثم مرضوا بالمدينة. فلما مرضوا أمرهم وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها، أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. قال العلماء فدل ذلك على أن أبوال الإبل طاهرة، لأنها لو كانت محرمة لما جاز لهم ماذا؟ أن يشربوا منها. فإن قال قائل لعل النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم في الشرب من أبوال الإبل لأنهم كانوا مرضى، وبالتالي فيكون شربهم لهذه الأبوال من باب ماذا؟ الضرورة. يكون شربهم لهذه الأبوال من باب الضرورة. يقولون صحيح، نحن نقول أيضا يعني لا يجوز للإنسان أن يشرب أبوال الإبل لأنها نجس، والنجس لا يجوز تناوله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم للضرورة لأنهم كانوا مرضى. فنقول جوابا على هذا الاستشكال إن صح التعبير، نقول هذا الاستشكال فضل، هذا الاستشكال يعني مردود من وجهين. الوجه الأول أن نقول لو كان بول الإبل محرما لما كان فيه شفاء، لو كان بول الإبل محرما يعني تناوله لما كان فيه شفاء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، يعني الذي يحرم تناوله ليس فيه شفاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أناس يتداوون بشرب الخمر ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إنها الداء وليست بدواء. وبالتالي فلا يمكن أن يكون الشفاء في أكل محرم أو شرب محرم، لا يمكن أن يجعل الله تعالى شفاء في أكل المحرم أو شرب المحرم، هذا أول. ثم نقول ثانيا كما قال بعض أهل العلم، لو كان تناولهم لهذا البول للضرورة وهو في الأصل نجس ومحرم لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام على الأقل مثلا أن يغسلوا ماذا؟ الآنية، التي يجمعون فيها هذا البول، ولأمرهم مثلا أن يغسلوا أكواههم بعد شربهم لهذا البول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بشيء من ذلك، فهذا يدل على أن هذه الأبوال طاهرة وليست نجس، واضح؟ طيب، من الأدلة أيضا على أن يعني أبوال وروث ما يؤكل لحمه طاهرا، ما ثبت في عدة أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع طاف بالكعبة وهو على بعيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع طاف بالكعبة وهو على بعيره، إذا النبي عليه الصلاة والسلام أدخل المسجد الحرام ببعيره وطاف به ماذا؟ حول الكعبة، وهذا يدل على ماذا؟ على أن يعني فضلات البعير طاهرة، لأنها لو كانت نجسة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ببعير من الممكن أن يبول أو يتروث في المسجد الحرام. والله تعالى يقول وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، إذن فهذا يدل على أن هذا البعير حتى لو خرجت منه فضلات فلا إشكال في ذلك شرعا، لأن فضلاته أصلا طاهرة. قد ننظف المكان لأجل التنظيف فقط، ولكن هذا البول وهذا الروث في حده ماذا؟ طاهر. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما ثبت في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، يعني الأماكن التي تأوي أو يأوي إليها الغنم، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي فيها. ومن المعلوم أن المكان الذي يأوي إليه الغنم يعني يكون فيه بوله وروثه، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يصلي فيه، فهذا يدل أيضا على الطهارة. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أرشد إلى ذلك وأذن في ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يقول صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم هذا يدل على ماذا؟ على طهارة يعني فضلات الغنم، ويقاس عليه كل ما يؤكل لحمه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا تصلوا في أعقان الإبل فليست علة هذا النهي هو النجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصلاة في أعقان الإبل ليست العلة هي النجاسة، بدليل أنه أمر العرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل، إذن هناك علة أخرى، علة أخرى لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك بأنها خلقت من الشياطين، يعني الإبل خلقت من ماذا؟ من الشياطين. والإنسان منهي شرعا أن يصلي في مكان يحضره شيطان، يعني المكان الذي يعني تعلم أو تظن بأنه قد حضر فيه شيطان لا تصلي فيه. فهذه هي العلة التي لأجلها نهي عن الصلاة في ماذا؟ في أعطان الإبل. وطبعا أدلة كثيرة. إذا فهذه الأدلة يعني تدل دلالة واضحة على أن فضلات ما يؤكل لحمه من بول وروث ونحو ذلك كل ذلك طاهر. ومن أهم الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: ولا يزال المسلمون يدوسون حبوبهم بالبقر. المسلمون من قديم الزمان إلى يومنا هذا لازالوا يدوسون حبوبهم بماذا؟ بالبقر. ومن المعلوم أن البقر إذا دخل وسط الحبوب ليدوسها، طبعا البقر هذا قد يخرج منه بول وروث، ومع ذلك فهذا يعني دليل واقعي من الواقع يدل على أن يعني أبوال وروث البقر يعني طاهر، لأنها لو كانت نجسة لما كان هذا صنيع المسلمين قديما وحديث. إذن هذا دليل من الواقع يعني يدل على أن يعني فضلة البقر ليست نجسة بل هي طاهرة. ثم نقول أيضا عندنا الأصل الذي نستشهد به دائما ونستدل به دائما، وهو أن يقال الأصل في الأشياء الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة. ولهذا الذين حكموا بنجاسة يعني بول مثلا ما يؤكل لحمه من إبل وغيره، الذين يعني حكموا بنجاسة هذا البول ليس يعني لهم دليل يعني واضح وصحيح وصريح، ليس لهم دليل واضح وصحيح وصريح. نعم قد يستدلون ببعض الأدلة ولكنها ليست يعني صريحة. ولهذا مثلا استدلالهم بحديث ابن عباس، استدلالهم بحديث ابن عباس الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر يعني بقبرين قال عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، قال: أما أحدهما فإنه كان لا يستنزه من البول، يعني لا يتحصن من البول. فبعض العلماء يعني قالوا مثلا هذا الحديث يعني حديث عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا يستنزه من البول، وبالتالي فكلمة البول هنا يعني تحمل على عمومها من أي بول كان، فهو كان لا يستنزه من بوله هو ولا من بول البقر ولا من بول الغنم ولا من بول الإبل وهكذا. إذن قالوا حديث عام يدل على أن كل بول، كل ما يسمى بول فهو نجس. ولكن نقول نحن هذا الاستدلال يعني ليس في محله، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه كان لا يستنزه من بوله، فأعاد البول هذا على نفس الإنسان. إذن فدل ذلك على أن المراد بالبول هنا هو بول الإنسان، فبول الإنسان هو النجس وليس يعني كل بول. طبعا بعض الأبواب قد تكون نجسة كما قلنا، يعني الأبواب الحيوانات التي لا يؤكل لحمها هي نجسة نعم، ولكن ليس معنى ذلك أن كل بول نجس، لأنه أعاد الضمير على الإنسان، وبالتالي فالمراد بالحديث بول الإنسان. فالإنسان عليه إذا بال أن يتحفظ ويستنزه من بوله. إذن فالحاصل أن الأدلة السابقة كلها تدل دلالة واضحة وظاهرة وصريحة على أن يعني بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس. إذن هذا هو يعني الصحيح في هذه المسألة التي يعني كثر يعني فيها الخلاف بين أهل العلم. طيب ننتقل الآن إلى حديث عائشة. طيب يقول الحافظ بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. قال متفق عليه. الغسل ولا الغسل؟ الظاهر أنها ولا الأمر واسع، قد يكون واسع، أنا لم أراجع، قد يكون واسع. طيب قد يقال الغسل أو الغسل. طيب قال ولمسلم لقد كنت، يعني عن عائشة أيضا تقول لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له أي لمسلم أيضا تقول عائشة لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه، لقد كنت أحكه يابسا بثوبي من ظفره. طيب هذا الحديث أولا فيما يتعلق بالتعريف بصحابية، فيما يتعلق بالتعريف بصحابية، طبعا راوي هذا الحديث هي عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما. وعائشة طبعا لقبها العلماء بالصديقة للقصة التي نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، يعني ما يسمى بقصة ماذا؟ الإفك، ما يسمى بقصة الإفك، لأن عائشة رضي الله عنها في هذه القصة يعني اتهموها بالفاحشة والعياذ بالله، وكانت رضي الله عنها تبرئ نفسها، ويعني بعض الناس يعني شك فيها، وشك في ماذا؟ في صدقها، في تبرئتها لنفسها، حتى يعني نزل فيها يعني قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهو قوله تعالى في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخر الآيات. وفي تلك الآيات برأها الله تبارك وتعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، برأها الله تبارك وتعالى وتبين بأنها يعني رضي الله عنها وأرضاها كانت صديقة فعلا وصادقة فيما يعني تقوله، ولذلك يعني لقبت بماذا؟ بالصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. وعائشة رضي الله عنها أيضا هي أم المؤمنين، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة التي تزوجها وهي ماذا؟ بكر، وبقي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كلهن كانت ماذا؟ طيبات. كل النساء التي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم كانت طيبات، والمرأة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بكر هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله عنها يعني تعد من فقهاء الأمة الإسلامية، بل نص الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه السير على أنها أفقه نساء العالمين، هي أفقه نساء هذه الأمة مطلقة، يعني لا يوجد امرأة سواء في الصحابة أو من جاء بعدهم لا يوجد امرأة هي أفقه من عائشة رضي الله عنها، فعائشة رضي الله عنها أفقه نساء العالمين كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله. ثم يعني هذه المرأة أيضا من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للسنة، فهناك سنن كثيرة جدا روتها عائشة رضي الله عنها، خاصة السنن التي تكون في بيت النبوة. طبعا الصحابة يعني مهما كان قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطلعوا على يعني بعض الأمور التي تكون في بيت النبوة. فمثل هذه الأشياء يرويها من أزوجه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها يعني تروي لنا مثل هذه السنن وغيرها الكثير والكثير منها. إذن فعائشة رضي الله عنها يعني روت لنا الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عدها العلماء من الصحابة السبعة الذين أكثروا من رواية الحديث، والذين يعني جمعهم بعضهم في قوله المكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والمقصود بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت وفاتها فيما أذكر، أنا طبعا هذه الترجمة ما وجدتهاش كما يقول، فيما أذكر يعني كانت سنة 57 هجري، يعني كانت وفاة عائشة رضي الله عنها فيما أذكر سنة يعني 57 هجري. واللي عنده يعني معلومة يعني صحح ولا ها هذه هي. طيب إذا كانت وفاتها سنة 57 من الهجرة. إذا هذا يعني تعريف مختصر بصحابي يعني هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالتخريج، فالحديث طبعا يعني صحيح، يعني لا إشكال فيه، حديث صحيح لأنه مروي في البخاري ومسلم، لهذا قال الحافظ متفق عليه. إذا اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. هذا فيما يتعلق بالتخريج. نعود الآن إلى يعني بعض أو ألفاظ الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية، طبعا المني هو الماء المعروف، الذي يخرج من المرأة ويخرج أيضا من الرجل ويخرج أيضا من المرأة. فالرجل له ماء والمرأة أيضا لها ماء، فهذا الماء الذي يخرج من الرجل والمرأة يسمى ماذا؟ منيا، يسمى منيا. وسمي منيا لأنه ماذا؟ يمنى، يتدفق. ولهذا احنا قلنا منى، لماذا سميت منى؟ لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، وكلمة يمنى أي يتدفق فيها من الدماء. طيب إذا فالمني هو كما قلنا الماء المعروف، والرجل عموما يعني يخرج من ذكره ثلاثة أشياء طبعا غير البول، يخرج منه مني ومذي ووذي، ما هو الفرق بين هذه الثلاث؟ الوذي، هو ماء ثخين يشبه المني، يخرج عقب البول، قد يخرج طبعا، احنا لما نخرج نقول يخرج لا يعني انه يخرج دائما، لا، في بعض الاحيان يعني يخرج من الانسان عقب ان يبول، هذا يسمى ماذا؟ وديا. اما المذي والودي طبعا لا يلزم ان يخرج بماذا؟ بشهر، قد يخرج من غير شهر، قد يخرج مثلا لشدة برد مثلا يخرج من الإنسان، إذا يخرج من غير الشهوة ويكون بعد البول. وأما المذي، فهو سائل شفاف رقيق، يخرج عند الشهوة، ماء شفاف رقيق يخرج ماذا؟ عند الشهوة، هذا يسمى مذيا. ثم يأتي بعد ذلك الشيء الثالث وهو المني، هو ذلكم الماء الأبيض الغليظ الذي يخرج طبعا بشهوة وبتدفق أيضا، يخرج بشهوة وبتدفق، فهذا يسمى ماذا؟ منية. طبعا هذه الأشياء الثلاثة لها أحكام. فمثلا خروج الودي وخروج المذي يجيبان ماذا؟ يجيبان الغسل ولا الوضوء؟ الوضوء فقط. الودي والمذي يجيبان الوضوء، يعني الإنسان إذا خرج منه ودي أو مذي فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه أن يعيد الوضوء. ثم يقال أيضا الودي نجس، الودي نجس لأنه يخرج مع ماذا؟ مع البول، والبول طبعا نجس، يعني بول الآدمي نجس باتفاق العلماء. إذن فالودي نجس. وأيضا المذي، المذي أيضا نجس، المذي أيضا نجس. ولهذا يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا أمذى خرج منه مذي أمره بماذا؟ بأن يغسل ذكاره وأنثيين، بأن يغسل ذكاره وأنثيين. إذن يغسل يعني الذكر والخصيتين الأنثيين، لأنه إذا خرج المذي قد يصيب الذكر والأنثيين شيء منه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلهم. ولكن في ما يتعلق بالثوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضبحه، يعني الإنسان إذا يعني أصابه يعني مذي في ثوبه فيكفي أن ينضح ذلك المكان، يكفي أن ينضح ذلك المكان. هذا ما يتعلق بأحكام الودي والمذي. الآن يبقى ماذا؟ المني. المني طبعا خروجه يوجب ماذا؟ الغسل باتفاق العلماء. المني خروجه من الإنسان يوجب الغسل باتفاق العلماء. الإنسان إذا أمنى وخرج منه مني فقد صار على جنابة كبرى، ويجب عليه ماذا؟ على جنابة، ويجب عليه ماذا؟ أن يغتسل، هذا باتفاق العلماء. ولكن فيما يتعلق بالمذي بالمني نفسه، هل هو نجس أو طاهر؟ الإنسان مثلا إذا أصاب ثوبه شيء من المني، هل هذا المني الذي يكون على ثوبه هل هو طاهر أو نجس؟ طبعا هذه المسألة هي التي اختلف فيها العلماء، ولأجلها يعني ساق الحافظ، ولأجلها ساق الحافظ رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب، باب بيان النجاسة وإزالتها، يعني وكيفية إزالتها. إذن فاختلف العلماء في المني هل هو طاهر أم نجس. القول الأول في المسألة أنه نجس، يعني ذهب بعض العلماء إلى نجاسة المني، قالوا المني نجس، وبالتالي إذا أصاب جسم الإنسان أو ثوبه فيجب عليه أن يغسل ذلك المكان، ولا يجوز له أن يصلي وهو لم يغسل ذلك المكان. إذن القول الأول هو القول بالنجاسة، وهذا القول هو مذهب الحنفية، يعني مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عن الإمام أحمد، يعني ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلى ماذا؟ إلى القول بالنجاسة. إلا أن الحنفية قالوا يجزئ ماذا؟ فرقه، يعني الحنفية يقولون صحيح هو نجس، ولكن لو كان يابسا، لو كان يابسا وحكه الإنسان وفركه من غير ماء فيعني يكفيه ذلك، هذا يعني مذهب الحنفية. وأما عند المالكية طبعا لابد أن يغسل بالماء، لابد أن يغسل بالماء. إذن هذا المذهب الأول. عندما شاهدتم لو أكثر قريب 25. طيب القول الثاني في المسألة هو قول من قال بالطهارة، يعني ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المني طاهر وليس بنجس، وبالتالي يجوز للإنسان أن يصلي وعلى جسمه أو على أثره مني أو أثر مني، لا يشكل في ذلك. قالوا لأن المني يعني طاهر وليس بنجس. إذن هذه يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وكل قول طبعا يتمسك بدليل أو بأدلة. فالذين قالوا بنجاسة المني استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها بروايته الأولى، بروايته الأولى وهي الرواية الأولى التي ذكرها العرب، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. إذن قالوا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصابه مني في ثوبه فإنه لا يخرج إلى الصلاة حتى يغسله. قالوا وغسله يدل على ماذا؟ على نجاسته. هذا هو الأصل، الأصل أن الشيء لا يغسل إلا إذا كان نجس، لأنه لو لم يكن نجسا لما كان هناك داع إلى غسله. إذن فقالوا غسله عليه الصلاة والسلام، غسله عليه الصلاة والسلام لذلك الثوب لكونه ماذا؟ يعني صار نجسا، فغسله لأجل ماذا؟ لأجل النجاسة. وأما الذين قالوا بطهارته فاستدلوا بماذا؟ استدلوا بالرواية الأخرى، وفيها أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه، وكلمة أفركه الفرج يعني الحك، كنت أفركه أي أحكه، والفرج طبعا لا يستعمل فيه ماذا؟ الماء، لا يستعمل فيه الماء. ومن المعلوم أن المني إذا فرك فيبقى أثره على الثوب، ولهذا جاء في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بذلك أيضا، يعني أخبرت بأنها كانت تفرك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه والأثر باق على ماذا؟ على الثوب. إذا قالوا فهذا الفرق وهذا الحك من عائشة رضي الله عنها للمني مع بقاء ماذا؟ أثره، يدل على ماذا؟ على أنه طاهر، يدل على أنه طاهر، لأنه لو كان نجسا لما كان يكفي أن يفرك، بل لابد أن يغسل، لأنه بالغسل يذهب المني بأثره، وأما بمجرد فركه فلا يذهب طبعا الأثر. وعلى القول بأن المني نجس فذلك الأثر أيضا نجس. إذا قالوا هذا الفرك وهذا الحد مع بقاء الأثر يدل على ماذا؟ على الطهارة، يدل على الطهارة. طيب، إذا قلنا بأن المني طاهر استدلالا بفرك عائشة وحكها، فعلى ماذا يحمل غسله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا يحمل غسله على ماذا؟ على التنظيف، غسله تنظيفا، لأن الإنسان طبعا إذا خرج خاصة من بيته إلى الناس هل يريد أن يرى الناس أثر مني على ثوبه؟ طبعا لا، لأن هذه الأمور مما يعني يستحى منها طبعا، يعني طبيعة الناس أنها تستحي من هذه الأشياء. فالواحد أي إنسان لا يرضى أن يخرج إلى الشارع وأثر المني على يعني سرواله وثوبه. إذن فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم غسله ماذا؟ يعني تنظف، غسله ماذا؟ تنظف. إذن هذا جواب الذين قالوا بالطهارة على الرواية الأولى. وبالتالي فالذي يظهر في هذه المسألة أن يقال أقرب الأقوال في هذه المسألة إلى السنة هو إما قول الشافعية ومعه رواية عنها أحمد، أو قول الحنفية. وأما يعني قول المالكية فالذي يظهر أنه قول فيه ضعف. لماذا؟ لأن المالكية يقولون بالنجاسة ويلزمون بماذا؟ بالغسل، ولا يكفي عندهم الحج. إذن فهذا قول ضعيف، لأنه يعني يرد ماذا؟ الروايات الأخرى الدالة على ماذا؟ يعني كفاية الفرق والحج. الآن تبقى يعني أقوى الأقوال هو مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية. فعند الحنفية المني عندهم ماذا؟ نجس، إلا أن الشارع خفف ماذا؟ خفف في نجاسته، فيكفي فيه ماذا؟ الفرق. فهذا القول تحتمله ماذا؟ الأدلة، بدليل أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل، والأصل أن الذي يغسل هو النجاسة. فإن قلنا لهم إن الرواية دلت على أن فرقه يكفي، قالوا نعم أيضا نحن نقول بها، نقول بأن الفرق يكفي، وبالتالي فتكون يعني هذه النجاسة يعني نجاسة ماذا؟ مخففة، يكفي فيها الفرق ولا يلزم فيها الغسل. فهذا يعني قول وجيه. والقول الآخر وهو قوي أيضا وهو وجيه أيضا هو مذهب الشافعية، وهو أن المني ليس بنجس بل هو طاهر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بفرق عائشة له مع بقاء ماذا؟ أثره، وبقاء الأثر وعدم غسله يدل على ماذا؟ على الطهارة. على ماذا يحمل؟ على ماذا يحمل غسله عليه الصلاة والسلام للمني في بعض الروايات؟ يحمل على أنه أراد ماذا؟ التنظيف، لا إزالة النجس. إذن هذان القولان هما أقوى الأقوال في هذه المسألة، ولكن أقواهما والراجح منهما هو مذهب الشافعية. فالصحيح في هذه المسألة هو مذهب الشافعية، وهو القول بطهارة المني، هو القول بطهارة ماذا؟ المني. طبعا هذا الترجيح لابد أن يكون من أدلة خارجية، لأن حديث عائشة كما ترون محتمل، حديث عائشة محتمل، يحتمل قول الأحناف ويحتمل أيضا قول الشافعي. إذن فكلاهما يستدل بنفس الحديث، وهو حديث محتمل ليس صريحا في أحد الشيئين، ليس صريحا في يعني أحد الشيئين. وبالتالي فكما يقول العلماء يعني الدلالتان إذا تساويتا ماذا؟ سقطتا. أنا عندي حديث وأنت أنا عندي دليل وأنت عندك دليل، ودليلك يساوي دليلي ودليلي يساوي دليلك، إذن فهذه الأدلة تتساقط. إذن لابد أن نأتي بأدلة من ماذا؟ من خارج، لابد أن نأتي بأدلة من خارج. نحن إذا جئنا بأدلة من خارج فسنجد الأدلة ترجح مذهب الشافعية من عدة وجوه. الوجه الأول أن يقال بأن الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. إذا الشافعية معهم الأصل يدعم قولهم ويقويه، هذا أول. الوجه الثاني أن يقال لو كان المني نجسا، لو كان المني نجس وهذا المني تعم البلوى به، أكثر الناس يصاب به، فلو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أمرا عاما بغسله أو بفرقه على الأقل، ونحن ليس عندنا هذا الأمر. أين هو يعني الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اغسلوا منيكم أو يفرق أو يعني حكوه؟ طبعا لا يوجد. إذا فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التبليغ هذا البلاغ العام يدل على ماذا؟ على أن المني طاهر وليس بنجس، لأنه لو كان نجسا مع عموم البلوى به كان من المفروض ومن اللازم أن يبلغ الناس بلاغا عاما. وهذا الذي في حديث عائشة ليس فيه بلاغ، وإنما مجرد فعله هو أو فعل عائشة في بيته، كان هو يغسله أو كانت هي تفركه. إذن هذا يعني مرجح آخر يرجح يعني مذهب الشافعية. ثم يقال أيضا وهو دليل قوي أيضا يعني استدل به أهل العلم قالوا لا يعقل. نعم قالوا لا يعقل لا يمكن أن يكون هذا المني نجسا، لا يمكن لا عقلا ولا شرعا. لماذا؟ قالوا لأن هذه النطفة هي أصل الإنسان، هذه النطفة من المني هي أصل الإنسان، أصل ابن آدم، هذا المخلوق الذي فضله الله تعالى وكرمه، ولقد كرمنا بني آدم، هذا المخلوق الذي أسجد الله تعالى لأصله ولأبيه الملائكة. لا يمكن أن يكون يعني أصل هذا الإنسان المفضل المكرم، لا يمكن أن يكون أصله ماذا؟ نجس. لا يمكن أن يكون أصله نجاسة، خلق من نطفة نجسة، لا. إذن فهذا المعنى أيضا يعني مما يقوي مذهب الشافعية، وهو القول بطهارة ماذا؟ بطهارة المني. ولهذا يعني فالصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أن المني يعني طاهر وليس بنجس، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر. طيب هذا السائل يعني يقول لماذا استدل الحافظ بالأحاديث الضعيفة في كتابه أي في بلوغ المرأة؟ طبعا هذا الحديث يعني جيد وجوابه طبعا قد يطول، ولكن باختصار أن الحافظ رحمه الله تقول أنت لماذا يستدل بالأحاديث الضعيفة؟ أولا الحديث قد يكون ضعيفا عندك أنت وصحيحا عنده هو، وبالتالي فلا يرد يعني هذا الإشكال. قد أنت مثلا يعني تضعف الحديث أو تقف على يعني أقوال أهل العلم كالألباني رحمه الله مثلا يضعفه، ولكن الحافظ رحمه الله عنده أن الحديث صحيح ثابت. والعلماء طبعا يختلفون كما تعلمون في تصحيح الأحاديث وأن تضعيفه، وهذا أمر طبعا اجتهادي. الأمر الثاني أن يقال بأن الحافظ رحمه الله قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة عنده، ولكن هذه الأحاديث يعني لها شواهد، يعني لها شواهد تتقوى يعني تتقوى بها. وهو طبعا لكونه قد يعني يختار يعني في بعض الأحيان الاختصار وعدم التطويل، فهو لا يسعه الكتاب ليفصل لك يعني ما هو وجه تقوية هذا الحديث بذكر متابعاته وشواهده، وبالتالي فهو يعني يذكر هذا الحديث وإن كان ضعيفا لأن لهذا الحديث ما يقويه ويشهد له. بل قد يكون الحديث يعني ضعيفا يعني في حد ذاته، ضعيفا في حد ذاته وليس له يعني شواهد ومتابعات تقويه، ولكن هناك بعض النصوص العامة، هناك بعض النصوص العامة وبعض القواعد العامة التي يعني تؤيد يعني معنى هذا الحديث وبالتالي يريده أيضا. ثم أيضا يعني قد يورد الحافظ ابن حجر يعني الحديث الضعيف لكون العلماء استدلوا به ولا يهمه أن يكون الحديث صحيحا أو ضعيفا، لأن الحافظ رحمه الله لما جمع هذا الكتاب ماذا سماه؟ بلوغ المرام من أدلة الأحكام. فهو قصده في هذا الكتاب أن يذكر لك الأحاديث النبوية التي يستدل بها العلماء والفقهاء في الأحكام، بغض النظر طبعا عن صحة هذه الأحاديث أو ضعفها، هذا لا يهمه. هو لم يقل بلوغ المرام من صحيح أدلة الأحكام، لا، وقال من أدلة الأحكام فقط. إذا فهو غايته وقصده أن يورد الأحاديث التي يعني من عادة يعني أهل العلم وأهل الفقه أن يستدلوا بها. إذا فهذه يعني بعض الأسباب التي تحمل الحافظ رحمه الله تعالى على إيراد مثل هذه الأحاديث. عن الأسئلة التي لا علاقة لها بالدرس نتجاوزها. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم فوق الراحلة، فكيف كان لعابها يسيل على كتفه؟ طبعا كتف الراوي المقصود به، لأن الراوي هو الذي يقول كتفي، إذا كان لعابها يسيل على الراوي لا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وإن كان يسيل اللعاب على الراوي، إذا هو الآن استدرك، قال وإن كان، كان من المفروض أولا تبدأ بهذا لأن الاحتمال الأول غير وارد أصلا. طيب إن كان، هو أكيد مش إن هذه بالاحتمال، لا هو كان يسيل على الراوي. يقول: فهل يحتج بالحديث؟ طبعا نقول نعم، لأنه كان يسيل على الراوي في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل، وهذا طبعا قاله بعض أهل العلم، يقول قائل: لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يره. فنقول: إن لم يره النبي عليه الصلاة والسلام فربك قد رآه، فربك قد رآه. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الراوي إذا قال كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإن له حكم ماذا؟ الرفع. لأنه لو فرضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على ذلك فإن الله تعالى اطلع على ذلك، والشيء إذا وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف الشرع لابد أن يبينه الله تعالى. والله تعالى يقول: وما كان الله أن يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذا لابد أن يقع البيان، لابد أن يقع البيان. ولهذا بعض الصحابة يعني استدل بهذا الأمر على بعض الأحكام الشرعية، يعني يقول بعض الصحابة: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ماذا ينزل، إشارة منه إلى أن هذا الفعل لو كان محرما لا أوحى الله تعالى إلى نبيه بالتحريم، لو كان هذا الأمر محرما لأوحى الله تعالى إلى نبيه بالتحريم. فكذلك نقول: لو كان هذا اللعاب نجسا لأوحى الله تعالى إلى نبيه بذلك ولا أعلم الناس بذلك. هذا هو يعني وجه الاستدلال بالحديث. قبل أن أنسى، يعني عندي يعني سؤال، يعني كان في أسئلة قديمة يتعلق بالتقليل، يعني بعض الناس لما تحدثنا عن تخليل الخمر يعني كأنه لم يفهم يعني حقيقة التخليل، يعني كأنه فهم بأن هذا الخمر يعني فيه نسبة من ماذا؟ من المسكر. يقول كأنه فهم بأن الخمر يعني تبقى فيه نسبة قليلة من المسكر، فأشكل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فنقول: لا، الخل لا تبقى فيه نسبة من المسكر أبدا، لأن الخمر إذا تخلل فقد زال عنه الإسكار بالكلية. الخل، الخمر إذا تخلل يزول عنه الإسكار بالكلية، لا يبقى فيه ولا نسبة قليلة من المسكر، لأنه لو بقيت فيه نسبة قليلة من المسكر لكان خمرا ولما جاز يعني أكله وشربه. إذن هذا لابد يعني من التنبيه عليه. يقول: هل يجوز الصلاة في الثياب التي لمسها روث الإبل وأبوالها والحيوانات التي جاز أكلها؟ نعم، نعم يجوز هذا لأنها طاهرة. يقول: ما هو دليل التعميم من طهارة الراحلة والغنم إلى كل ما يؤكل لحمه؟ طبعا الدليل من القياس، لأن النصوص دلت مثلا على طهارة يعني أبوال الإبل، ودلت على طهارة أبوال ماذا؟ وروث الغنم، ودلت على طهارة مثلا البقر. فنحن نقول هذه الحيوانات لا فرق بينها وبين سائر الحيوانات التي يؤكل لحمه، يعني ما الفرق بين هذه الحيوانات والأرنب؟ اذكر لنا فرقا، فإن لم تستطع أن تذكر لنا فرقا إذن لا فرق. إذن فنقول روث وبول مثلا الأرمل طاهر قياسا على ماذا؟ على الإبل والبقر والغنم. ما هو الجامع الذي حملنا على أن نقيس هذا القياس؟ نقول بجامع أن كل هذه الحيوانات مما أحل الله تعالى وأباح لنا أكله، والذي يدعي الفرق فهو المطالب بأن يبرزه ويبينه. إذن دليل الفقهاء هو القياس. يقول ما فهمت قولك أن الإبل خلقت من الشياطين. طبعا هذه أمور غيبية، هذه أمور غيبية فنؤمن بها ونسلم بها دون أن ندخل في التفاصيل، كما أنك أنت أيضا خلقت من طين ولا أثر للطين عليك. قال وكيف أعرف بأن المكان حضره شيطان؟ طبعا إذا لم تعرف فالأصل عدم الحضور، هذا هو. طبعا أنا أخذت هذا المعنى من حديث، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا في يوم من الأيام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، حتى طلعت الشمس فأذن بلال، فلما حان وقت الصلاة قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ارتحلوا يعني من هذا المكان واتركوه، فإنه مكان حضرنا فيه الشيطان. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث أن الإنسان إذا علم بأي كيفية بأن المكان قد حضره شيطان فلا يصلي فيه ولينتقل إلى مكان آخر. بما أنه يجوز أكل لحم الفرس فهل يجوز شرب لبنها؟ نقول نعم. يقول هل تحريم أكل لحم البغال متفق عليه؟ طبعا الاتفاق لا أستطيع أن أجزم به هكذا من غير مراجعة، ولكن يعني عموما يعني الذي عليه أهل العلم أن يعني لحم البغل محرم. ما صحة قول إذا أكلت من لحم البعير فقط نقض الوضوء؟ نقول نعم هذا صحيح، وهذا سيأتي يعني بيانه وتفصيله في أبواب الوضوء. فيعني هذا ما تيسر إجابة عليه يعني في هذه الدقائق. وأنا طبعا الأسئلة أخذها معي، فإذا كانت فيها يعني أسئلة يعني تفيدنا في مجالسنا نجيب عليه إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا تراصوا ولا تختلفوا، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، حادوا بين المناكب والأقدام ولا تضعوا فروجات يتخللها الشيطان، اجعلوا قدما لقدم وكتفا لكتف يستوي الصف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،